قلة ولا زاد إلا قلة، وكان الحر شديدا شديدا جدا، وكنا نعطش عطشا نشعر بأن رؤوسنا تكاد تطير من رقابنا لشدة العطش ونحن نتلوى. كان أحدنا معه تمرة يجود بها على من معه من آخر، إما أن يقسمها معه وذلك أكله خلال أيام، وإما أن يأخذ التمرة وقطرة من الماء يمصها ثم يعطيها للثاني للثالث والرابع حتى لا يموتوا. مضت عليهم الأيام لا ماء ولا طعام ولا ظلال يستظلون بها، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في جميع حروبه يوري بها لا يصرح، يقول نريد كذا وكذا، وإذا بهم يجدون أنفسهم في حرب أخرى، وإنما التورية. أما هذه فكانت بعيدة جدا خارج حدود جزيرة العرب، مروا على مفاوزة وعلى صحار قاحلة جدباء، والسنة كانت جدباء جدا شديدة الحر جدا، لا ماء ولا طعام ولا صيد، ومع ذلك أمرهم الله أمرا بتا، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، كما مضى من قتال أهل الكتاب انتهى من قتل الوثنيين والمشركين، فأمره بقتل النصارى بقتال النصارى قتال الروم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم قال انفروا خفافا وثقالا، فأمر صلى الله عليه وسلم كل أصحابه كبارا وصغارا أغنياء وفقراء مرضى إذا استطاعوا المشي، لم يعذر إلا الأعرج البين العرج، إلا الأعمى، إلا الشيخ الفاني، إلا المرأة، إلا الطفل. فكان ذلك شديدا على أنفسهم جدا جدا، ومن هنا ظهر نفاق المنافقين وضعف ضعاف القلوب. يقول عمر كنا نأتي إلى الجمل على قلته بيننا، كنا نتراوح على الجمل الواحد 10، يركب هذا ميلا ثم ينزل ثم يركب ثاني ميلا، نمشي 9 أميال إلى أن يأتي دور العاشر إذا ركب ميلا هذا الجمل نشعر بالموت بالعطش، فنضطر إلى ذبحه وأخذ كرشه وفرسه فنعصرها ونشرب من ذلك الماء، ثم نأخذ ذلك ونضعه على قلوبنا على بطوننا لعلنا نستروح به قليلا. لما اشتدت الشدة لهذه الدرجة قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو الله لنا، إن الله ما عودك إلا خيرا. قال أتحب ذلك؟ قال والله يا رسول الله أحبه. فرفع يده للسماء وأخذ يدعو اللهم اسقنا اللهم أغثنا. قال وإذا به بمجرد ما يرفع يديه لله وإذا بالأمطار تنزل، فملأوا جميع أوانيهم وامتلأت الحفر بالأرض امتلأت مياها، فشربوا وطبخوا واستراحوا واغتسلوا وتنظفوا. قال وإذا بنا نجد المطر لم ينزل إلا في المعسكر، لم ينزل بعيدا عنه، بقيت الأرض قاحلة ولكنها معنا في تلك البقعة. خرج الناس وكانوا في غاية ما يكون من الضنك والفقر والحاجة، وهذا ما فسره به الآية الكريمة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، اتبعوه من المهاجرين واتبعوه من الأنصار الذين هاجروا معه من مكة والذين نصروه من المدينة في ساعة العسرة، في معركة العسرة، في وقت الشدة، في وقت البلوى، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، بعد أن كادوا وقاربوا، كاد في لغة العرب من أفعال التقارب تزيغ تميل بعد أن كاد الجميع الكثرة الكاثرة فريق من المخلصين الصادقين، دعك من المنافقين، فريق من المخلصين من المهاجرين، من المخلصين من الأنصار، كادوا يزيغوا وترددوا، هل نذهب مع هذا البلاء أو لا نذهب؟ ترددوا أيام وبعض تأخر، ولكن ما كاد يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تسارعوا. منهم رجل اسمه ابن أبي خيثمة، تأخر بعد خروج رسول الله بثلاثة أيام، وإذا به ذهب تردده ولم يكن من المنافقين، فخرج مسرعا على جمل كاد يقتله في الطريق للسرعة، ووحده له يتغنى. ومن المعلوم أن الجمال لا تمشي بالضرب ولا بالإيذاء ولا بالعصا، وإنما بالحداء والغناء، فهي تسرع السري حتى تكاد تموت. وإذا بالنبي يرى من بعيد وقومه معه يرى سرابا يرفع بياضا ويضعه، فقال له كن ابن أبي خيثمة، وإذا به ذهب ظهر السراب عن ابن أبي خيثمة. هؤلاء المهاجرون وهؤلاء الأنصار في غزوة تبوك في حرب الروم، بعدما كادوا يزيغون واستقرت نفوسهم وتغلب إخلاص قلوبهم عن ذلك التردد، وذهبوا وقاتلوا، وإن لم يجدوا قتالا ولا إن لم يضطروا إلى قتال، من بعد أن كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. يقول جل جلاله منوها بهؤلاء مع ما وجدوا من العسرة والشقاء والعطش والجوع والآلام، ومن بعد ما كادت قلوبهم تميل وتزيغ تبتعد عن الحق وتترك النبي وحده في المعركة، عادوا فذهبوا متحملين الكره ومتحملين اللأواء والشدائد في سبيل الله وفي سبيل طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كرم الله ابتدأهم بالتوبة قبل أن يتوبوا، فابتدأ الآية بقوله لقد تاب الله على النبي، وهذه كالآية السابقة منذ أيام، عفى الله عنك لما أذنت لهم، قبل أن يبين الذنب غفر له وعفى عنه. وهنا له صلى الله عليه وسلم وللمهاجرين الأولين وللأنصار الأولين، حتى من كاد يزيغ ولكنه لم يزيغ، قارب الزيغ وقارب الابتعاد وقارب الريب والشك، ولكن الله ثبته ثم تاب عليهم، أي تابوا بعد ذلك وأنابوا، وكانت التوبة قد أكرموا بها من قبل. إن الله زيد إنه بهم رؤوف، إنه بهم، أي إن الله بهم رؤوف رحيم تعالى. إن الله بنبيه، إن الله بالمهاجرين، إن الله بالأنصار الذين حضروا غزوة تبوك، حضروا غزوة العسرة، رؤوف رحيم يرأف بهم. والرأفة حركة في القلب تدل على الرحمة، وهي في ذات الله مستحيلة، ولكن معناها الرحمة، معناها المغفرة، معناها التوبة. ولذلك من أسماء الله الرؤوف، أي يرحمهم، والرحيم أبلغ من الرؤوف. الرحيم صيغة مبالغة من فعيل، ومن هنا كانت البداية باستمرار بسم الله الرحمن الرحيم، والرحيم أبلغ من الرحمن، وكل من أسماء الله الحسنى. إنه بهم رؤوف رحيم، قد رحم عباده، رحم نبيه، رحم أنصاره والمهاجرين بعد أن امتثلوا أمر الله وذهبوا للجهاد والقتال، فعادوا مظفرين منتصرين معززين برضا الله ورحمته. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي لقد تاب الله على النبي وعلى المهاجرين وعلى الأنصار الذين كانوا معه في غزوة العسرة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. من هؤلاء الذين خلفوا ومن هؤلاء الثلاثة؟ أما خلفوا فهم من قال الله عنهم وفسرناه قبل، وآخرون مرجون لأمر الله، وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي أرجئوا، إذ كان هناك مخلصون من الراعين الأول من المهاجرين والأنصار، وكان هناك منافقون من الأعراب وغيرهم، ثم كان هناك آخرون مخلصون ولكنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، وآخرون مرجون إلى أمر الله، أخروا أرجعوا لم يتوبوا ولم يغفر لهم وأودعوا لأمر الله. كانت في الأصل إشارة إليهم، والآن البيان عنهم بتفصيل. هم كانوا ثلاثة، وعلى الذين خلفوا، وفسر الذين تخلفوا عن معركة تبوك بلا سبب، وهؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم هلال بن أمية، وهم مرارة بن الربيع. هؤلاء الثلاثة وقد قص الله علينا قصتهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا زد حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. اللهم تب علينا، اللهم أكرمنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم أكرمنا بما أكرمت به المهاجرين والأنصار من رحمة ورضا، ووفقنا لما وفقتهم إليه من طاعة وامتثال أمر وجهاد في سبيلك. اللهم أحينا مسلمين وأميتنا مسلمين وألحقنا بسلفنا مسلمين لا مبدلين ولا مغيرين، واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأخذ بيدنا وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: وعلى الذين خلفوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الله جل جلاله يعلمنا ويقص علينا قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته وفي خروجه لحرب الروم في تبوك، وأن أولئك كان منهم فئات، فئة مؤمنة مخلصة من الرعيل الأول من المهاجرين والأنصار، وفئة منافقة من البدو والحضار، وفئة خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتاب الله عليهم لطلبهم التوبة، وفئة قصرت هي أيضا مخلصة ولكنها لم تتب، فكانت تلك الفئة هي من أخبرنا الله عنها وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. مضى هذا منذ يومين أو ثلاثة، وهذه الآية تبينهم بتفصيل وبصفات وما جرى لهم. فقال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وعلى الذين وعلى الثلاثة الذين خلفوا. يقول ربنا جل جلاله: لقد تاب على من طلب التوبة، وكانت توبته على النبي عليه الصلاة والسلام حيث أذن للمنافقين بالترك وعدم الخروج فقال: لا، عفى الله عنك لما أذنت لهم، وعفى عن الأصحاب مهاجرين وأنصارا ممن قصروا وممن خلطوا العمل الصالح بالسيء، وعلى آخرين تركوا الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام بلا عذر ولا استغفار. فقص علينا قصتهم في أخريات سورة التوبة في هذه الآية: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي وقد تاب على هؤلاء حتى كادوا ييأسوا من التوبة كما وصف الله. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي أرجئوا، أي تخلفوا عن حضورهم في معركة الروم، معركة تبوك، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وقد كان ذلك قبل التوبة وعند العقوبة بالهجران، ما تمت التوبة حتى بلغت منهم القلوب الحناجر، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت بما سعت واتسعت على رحابتها وسعتها وطولها وعرضها، كانوا يشعرون بالضيق فيها وكأنهم معقودون بحبل، وكأن السلاسل تقيدهم، وكأن أرواحهم ستخرج منهم، وكأن قلوبهم ستقفز من بين جنوبهم بما شعروا بالضيق، ضيق الوجود وضيق البقاء للهجران والنبذ وما عوملوا به جزاء تخلفهم بلا عذر. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، الأرض على رحابتها وعلى سعتها وعلى طولها وعرضها، كانوا يشعرون فيها بالضيق، ضيق النفس والنفس والوجود، لأن الكل قد هجرهم، حتى أقرب الأقربين، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضاقت عليهم أنفسهم، حتى الأنفس ضاقوا بها وملوها، ولو يعلمون أن القتل والانتحار جائز لفعلوا بما ضاقوا بأنفسهم، يظلون يبكون ليلا ونهارا، يتأوهون نهارا وليلا على انفراد ومع الناس، ولا من يهتم بهم ويلتفت إليهم، أو على الأقل ما كانوا يستطيعون أن يظهروا ذلك، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الظن يكون أحيانا بمعنى اليقين، وهو هنا بهذا المعنى، وظنوا أي تيقنوا أن لا ملجأ ولا مفزع ولا حصن يرجعون إليه ولا مفر من الله إلا إليه. وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ لا مرجع يلجأون إليه ولا مفزع يفزعون له إلا ربهم إلا الله. وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله لا مفر منه إلا إليه، أن يعودوا معترفين تائبين عائدين عما صدر عنهم بغير عذر ولا سبب. ثم تاب الله عليهم عندما ضاقت عليهم الأرض على سعتها ورحابتها، وضاقت عليهم أنفسهم حتى يكادوا يشعرون بأن نفسهم يكاد ينفجر فيهم ويصبح كل واحد منهم كأنها قنبلة تنتظر الانفجار. عند ذلك وعندما يئسوا أمن يرجعوا إلى أحد من الناس مطلقا، أمر النبي بهجرانهم، أمر النبي بنبذهم عليه الصلاة والسلام، وأمر أقاربهم والأباعد منهم وجميع الناس ألا يكلموهم البتة في هذه الحالة التي اشتدت بهم، وهم قد علموا وتيقنوا لا مفر من الله إلا إليه، بالتوبة والرجوع إليه والعودة عن ذنوبهم. عندما وصلت بهم الحال إلى هذا وصدقوا الطلب وصدقوا التوبة، ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، ثم بعد هذه الحال الطويلة التي آلمتهم أوجعتهم أسالت منهم الدموع ليلا ونهارا، سلسلت منهم الآهات حتى كادت شفاههم تحترق منها، عند ذلك وقد أدبوا واعترفوا، ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، أي ليستمروا تائبين، ليستقروا على التوبة، لكي لا يعملوا شيئا يستحقون به مرة أخرى ما عملوا به من هجران وانقطاع ونبذ وإبعاد. ثم تاب الله عليهم ليتوبوا ليستمروا في التوبة وليستقروا عليها وليثبتوا عليها، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي يا أيها الذين آمنوا ثبتوا على الإيمان، استقروا على الإيمان، دوموا عليه إلى لقاء ربكم. إن الله هو التواب الرحيم، لا من يتوب عليهم سواه جل جلاله، والذي يتوب على المذنبين عندما يتوبون، على المسيئين عندما يعودون لربهم، وهو الذي يرحم ضعفهم ويرحم ذلهم ويرحم عودتهم إليه جل جلاله. من هم هؤلاء الثلاثة وما هي قصتهم؟ هؤلاء الثلاثة جميعا من الأنصار، وهم كعب بن مالك شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم مرار بن ربيع العامري، وهم هلال بن أمية الواقفي. وقد قص قصة نفسه، قصة هؤلاء الثلاثة جميعا أحدهم، وهو الذي كان ألسنهم، أفصحهم، أشعرهم، أكثرهم قدرة على أداء ما في نفسه بما يفهمه القريب والبعيد، العالم والمتعلم والعامي. كعب بن مالك، سئل كعب: ما قصتكم؟ وما الذي جرى لكم؟ وكيف أنزل الله فيكم كتابا؟ فقال كعب: جاء أمر الله يأمر الناس جميعا، انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا في سبيل الله بأنفسكم وأموالكم. جاء أمر الله بالنفار وعدم البقاء، وإذا بنا كان الوقت وقت صيف وحر، كانت الظلال تستعذب وتستحلى، كانت الثمار قد نضجت، كنا في بيوت فارهة، ولم يكن بعد قد كتبت الدواوين للجند والمحاربين والمقاتلين. وإذا بي أفكر أنا واحد ضمن الآلاف من أمروا من المؤمنين بالجهاد، قلت: ماذا عسى أن أزيد في هؤلاء؟ وماذا عسى أن أنقص منهم إن أنا حضرت أو لم أحضر؟ وهكذا سولت لي نفسي، ثم أخذت أتردد: أتبع هوى نفسي أو أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى. وهكذا دواليك مدة أيام، والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر الكل بالخروج إلى القتال، ويطلب العون ويطلب النفقة ممن يستطيعها. فجاءه عثمان بن عفان بمئة جمل، بمئة من الإبل بأحلاسها وأقتابها، ثم عاد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفقة والإنفاق والجهاد. فعاد عثمان فجاء بمئة ثانية بأحلاسها وأقتابها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما ضر عثمان بعد اليوم أن يصنع ما شاء، فقد غفر الله له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم عاد عثمان فذهب وأتى بمئة من الإبل أخرى، فكانت 300 بأقتابها وأحلاسها، فكانت 300 من الجمال، كل جمل يحمل 3 و4 من الركاب المجاهدين خاصة، وكانوا يتناوبون الركوب عليه، يركب البعض ميلا والبعض الميل الآخر، وهكذا. فكانت هذه الجمال 300 تحمل الكثير من المئات من المجاهدين. بعد فكرر صلى الله عليه وسلم قوله: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. وإذا بعثمان يذهب فأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حضنه وثيابه بألف دينار ذهب، فيكبها بين يديه في المسجد النبوي، فأخذ صلى الله عليه وسلم هذا الذهب يرفعه ويضعه ويكرر قولته: ما ضر عثمان بعد اليوم أن يصنع ما شاء. وأتى الآخرون كل حسب قدرته. أتى ابن عوف 4000 من الدنانير وقال: يا رسول الله، قد جئتك بنصف مالي. فقال له عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك فيما أتيت وبارك لك فيما أبقيت. وهكذا وصاحبنا كعب يتردد بين الذهاب وعدم الذهاب، يعزم على ألا يذهب، وإذا به والنبي لا يزال يجمع الجند ويهيئ الجيش ويحرض على القتال، فتعود نفسه فتقول: كيف الناس يخرجون بأموالهم، يخرجون بأنفسهم، والله يأمر بالنفير العام وأنت لا تزال كذلك. فقال كعب: بقيت مترددا أياما وإذا رسول الله يخرج، فقلت سألحقه. فيمضي اليوم الثاني فتعود إلي نفسي ويوسوس إلي الشيطان: أتدع زوجتك الشابة؟ أتدع هذه الظلال وهذه الثمار إلى الحر الشديد، إلى هذه المفاوز الطويلة؟ قال: وهكذا لم أبت بشيء إلى أن خدرت وكدت أشل، فلم أخرج إلى أن يصيح صائح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأبواب عائدا مظفرا منتصرا عزيزا. فأخذت أفكر مرة أخرى بما سأعتذر له، ماذا أقول له، وإذا به قبل الوصول وقبل أن أظن أنه تذكرني أو اهتم بشأني أو التفت إلي، يسأل صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك: أين كعب بن مالك؟ فيجيبه أحد رجال بني سلمة، فقال: يا رسول الله، حبسه عطفاه وحبسته الراحة، معناه لم يأتي لأنه متكبر متعجرف، قد رغب بنفسه عن نفسك. وإذا بمعاذ بن جبل يقول له: اتق الله، إن كعبا رجل صالح ولن يكون كما قلت عنه. يبلغ هذا كعبا فيزداد ألما واجعا، ولكن الخروج أصبح غير ذي موضوع، لأن أيامه انتهت والوقت سيف، إن لم تقطعه قطعك. أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال كعب: وإن كان من عادته إذا سافر ثم عاد أن يبتدئ بالمسجد فيصلي ركعتين ويأتي الناس إليه، لأن الناس الذين يريدون أن يحمدوا له في السلامة ويهنئوه بالنصر والعز ويستفيدوا من حكمته وما أنزل عليه لا يسعهم إلا المسجد، بيت الله الذي هو بيت كل مسلم. قال كعب: وإذا بي أحضر وأنا متردد قبل ذلك بيومين أو ثلاثة، أعتذر في نفسي كاذبا؟ أقول الحق؟ وإذا بي أجد نفسي بين يدي رسول الله بعيدا عنه بخطوات، فقلت: لا، السلام عليك يا رسول الله، ها أنا ذا. فرد عليه السلام ويقول كعب: وقد تبسم في وجهي تبسم الغاضب، أي كشر في وجهه صلى الله عليه وسلم. فعلم كعب أن العقوبة شديدة وأنه لن يفلت مما صنع، فقال له: تعال فخطا إلى أن أصبح بين يدي وبين قدمي. قال: ما منعك من الحضور والخروج لتبوك؟ قال: يا رسول الله، وماذا أريد أن ماذا تريد مني أن أقول؟ فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألم يكن لك ظهر، أي دابة تركبها؟ قال: بلى يا رسول الله، إن نجى الكذب الناس لن ينجيني إلا الصدق، ما كنت أغنى مني عندما دعوتني، كان لي ظهر راحلتان بأحلاسها وأقتابها، كان عندي ما أحمل من الزاد والماء وما أدع لأهلي وأولادي، كنت كأشب وأقوى ما يكون، ولكن هذا الذي حدث. قلت: لعلي وأنا بمفردي لا أكاد أنقص أو أزيد. فقال عنه عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، فلندعه لما يريد الله منه. قال: فذهبت وإذا ببني عمي وبأقاربي وبأختاني يأتونني يقولون: أما كان يسعك ما وسع غيرك فتعتذر ويستغفر لك رسول الله، وإذا استغفر فقد غفر الله لك، هكذا قالوا. قال: فكدت أن أعود لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأعتذر كاذبا، ولكنني أخذت أسأل: هل فعل هذا أحد غيري؟ يقول كعب: ومما زادني غما وهما، عندما كان رسول الله في تبوك كنت أخرج إلى أسواق المدينة وأحيائها، فلا أجد فيها إلا مغموص الدين متهما بالنفاق، أو أعرج أو أعمى، أو طفلا أو امرأة أو مريضا، فكان ذلك مما يزيدني ألما على ألم، وأني أصبحت مع المنافقين، وأني أصبحت مع المرضى وأنا صحيح البدن، أصبحت مع المعذورين ولا عذر لي. قال: فعندما سألت: هل صنع ذلك أحد مثلي؟ فقيل لي: نعم، شخصان آخران، هم هلال بن أمية وهم مرار بن ربيعة. فقلت لي: أسوى بهذين الصادقين، هذين اللذين حضرا غزوة بدر، هذان الصالحان اللذان لم يكونا منافقين ولم أكن أعلم بتخلفهما من قبل، فثبت على ما أنا عليه ولم أغير شيئا. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يصدر أمره العام بهجراننا نحن الثلاثة، ألا نكلم وألا يسلم علينا وألا نزور ولا نزار إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. يقول كعب: أما صاحبايا هلال ومرارا فكانا أسن مني، وكان هلال شيخا مسنا على بقية قوة فيه وقدرة على القتال، فاقتصرا في البيت يبكيان ليلا والنهار، أما أنا فلم أجد عذرا في البقاء في البيت، فأخذت أخرج وأحضر المسجد وأحضر الصلوات وأقترب قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلفه فأسلم عليه، فلا أعلم هل حرك شفتيه بالرد أو لم يرد، فهو أنا لم أسمع سلامها، فأحاذره النظر، وإذا به لا يلتفت إلي، فعندما أصلي النافلة قبل الفريضة أو بعدها أراه ينظر إلي بطرف عينه صلى الله عليه وسلم. قال: إلى أن مضت 40 يوما وأنا في هذه الحال بما وصف الله في كتابه، أي ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وضاقت عليه نفسه، ويكاد ينفجر اختناقا ضيقا بنفسه، والناس كل الناس يصابحهم ويماسهم وكأنه لا وجود له، كان التنفيذ عاما شاملا، لا سلام ولا رد سلام، وإن ابتدأ لا يسلمون لا يردون سلاما. قال: وإذا بي يوما في الأسواق فأرى نبطيا جاء من الشام، والنبطي بدو الروم في الشام، جاء بميرة وسلعة ليبيعها في المدينة والحجاز، يسأل: من كعب بن مالك؟ أتعرفون منزله؟ فأخذ الناس يشيرون إليه يشيرون له إلي ها هو ذا، وإذا به يأتيني فأخذ من قرابه رسالة فيعطينيها، وإذا هي من ملك غسان ملك التابع للروم، فيها يقول: يا كعب بن مالك، بلغني أن صاحبك أذلك وأهانك وأقامك في موقف ذلة وهوان، اتنا لنواسيك ولنكرمك، ما كان الله ليخزيك لو جئتنا. قال: وإذا بي أقول هذا بلاء جديد من الله. جاءه الملك الرومي يعرض عليه الجاه والمال ليستعين به على حرب رسول الله، ولكن الرجل مخلص، إلا أن هذا زاده فتنة وبلاء لكي لا يتردد ويتلاعب به الشيطان. فأخذ تلك الرسالة وأتى لأقرب تنور فحرقها ورماها. قال: ضاقت بي الأرض، ماذا أصنع؟ أبكي ليلي أبكي نهاري، وإذا به في هذه الحالة يأتيني رسول من رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لي: صرف امرأتك. فقال للرسول: أطلقها؟ قال: لا، ولكن لا تقربها. فقال لزوجتي: الحقي بأهلك وانتظري هناك إلى أن يفرج الله، أو يكون أمرا أو يكون شيء، نرجو الله أن يكون بالفرج والصلاح. قال: فزادت غربتي وزادت وحدتي وزاد ألمي، وإذا بي أجد نفسي مارا على حائط على بستان، وهو بستان ابن عم الله، وهو أبو قدادة الصحابي الشهير. فلم أطرق الباب لأني أعتقد لو عرفني لا يفتح لي، فقفزت وتسورت السور وقفزت للبستان من السور، فجئته مسلما فلم يرد علي سلاما. فقلت: يا ابن عم، إنك لا تعلم أنك من أحب الناس إلي، أسألك بالله، هل تعلم حبي لله ورسوله؟ فلم يجبني. كررت السؤال ثانية فلم يجبني، كررت السؤال ثالثة فلم يجبني. ثم قال لي: الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناي ألما وحزنا، فعدت كما جئت وتسورت الباب وتصورت السور وذهبت لبيتي. قال: وإذا بي وقد كدت أجن، كدت أفقد صوابي، وأنا على هذه الحال لا أدري ماذا أصنع. إلى أن بلغت من المحنة 50 ليلة بنهارها، 50 نهارا بلياليها، وقد صليت يوم الصبح على سطح بيتي، وإذا بي أسمع من بعيد صوتا يقول: أبشر يا كعب. وإذا بي وكان الصوت مرتفعا آتيا من جبل سلع، فعلمت أن الله قد تاب علي وأن البشرى التي أنتظر هي هذه. وإذا بمن بلغ بالصوت ذلك سبق من جاءني راكبا. فعندما وصلني البشير الذي رفع صوته بالبشرى، نزعت ثوبي وألبستهما إياه للبشارة، وما كنت أملك ساعتها إلا هذين الثوبين. ثم استعرت ثوبين فلبستهما، وأخذت أعود إلى رسول الله للمسجد، وإذا بالتوبة، وهي هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصف الليل، وكانت معه أم سلمة، فقالت له: يا رسول الله، أبشر كعبا؟ قال: سيفجأنا الناس والوقت ليل، دع ذلك إلى الصبح. وهكذا بعد الصبح أرسلت تبشر. يقول كعب: وإذا بالأفواج تأتيني، بعضهم راكبا وبعضهم راجلا وبعضهم ساعيا، وإذا بهم يقولون لي: أبشر كعب بتوبة الله عليك، أبشر كعب بتوبة الله عليك. يقول: كنت أبكي حزنا فأصبحت أبكي فرحا. وصلت المسجد فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي أبشر بأعظم يوم مر لك في حياتك منذ ولدت. فقلت يا رسول الله هل هو منك أو من الله؟ قال بل من الله، هو الذي تبع عليه بهذه الآيات. يقول كعب، فأقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما أن الله تاب علي سأنخلع من كل مالي. فقال له صلى الله عليه وسلم لأن تبقي بعضه خير لك. فقال أعطي كل مالي لله صدقة وأبقي سهمي الذي عندي في خيبر. يقول كعب، وعندما دخلت المسجد كان صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وإذا بطلحة بن عبيد الله يقبل علي قائما مهرولا، فمد يده يصافحني ويقول لي بشراك يا كعب، أبشر يا كعب بتوبة الله علي. يقول كعب، ولا أنسى لطلحة ولم يقف لي ويهرول إلي أحد من المهاجرين إلا طلحة، واكتفى الآخرون بأن هنأوني وهم جلوس إلى أن قربت منهم. هذا ما قصه كعب، وقص صاحباه مرارة، وقص صاحبه الآخر بن هلال ابن أمية جاء زوجته إلى رسول الله تبكي قبل التوبة وتقول له يا رسول الله إن هلالا رجل ضعيف، أتأذن لي بخدمته بعد أن أمر النساء أن يبتعدوا عنه؟ قال لا مانع، ولكن لا أقربك. قالت يا رسول الله وهل هو في قربي؟ هو يبكي الليل ويبكي النهار وينوح على نفسه. وهكذا إلى أن جاء الثلاثة وقد تاب الله عليهم، فكان ما نزل فيهم هذه الآية لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ولذلك في التلاوة عندما نختم الآية نعقدها ونربطها ببدايتها وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وما بين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر المهاجرين والأنصار كانت كلمات استطرادية لو يمكن أن تكتب الكتابة بما تصالحنا عليه في هذا العصر، لوضع فيها معقفان يظهر بأن هذه الزيادة هي استطراد، ولكن القرآن يجب أن نكتبه كما كتبه الصحابة، أن نرسمه كما رسمه الصحابة في وقفاته في ثابته ومحذوفه، بحيث لا يحل لمسلم أن يخرج عن إجماع الصحابة بأن يزيد حرفا أو حركة ولو لم يكن لها علاقة بالرسم والكتابة، لأن ذلك تزيد عما أجمع عليه الأصحاب. ارتفعت في هذا العصر أصوات منكرة تريد أن تدخل على الكتابة أشياء دخلت جديدة من حروف من نقط من شارات، بعضها يدل على القول وما تفرع عنه، بعضها يدل على ما التعجب على الاستغراب على التأسف والشفقة، ولكن كل ذلك لا يجوز في كتاب الله، لأن الإجماع قد تم والإجماع حجة، وليس لأحد من الناس أن يقول كما سبق أن قالوا بأن القرآن نزل وحيا ولم ينزل كتابا، ولكن الكتابة كانت من جماهير كتاب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وعندما جمعه أبو بكر ثم أتم الجماعة عثمان ووزع المصاحف الخمسة على عواصم العالم الإسلامي بما نسب إليه المصحف العثماني، أي ما جمعه بإجماع الصحابة وبرسم الكتابة كما اتفقوا عليها، الخروج عن ذلك خروج عن إجماع الصحابة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أي تيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. هم لم يكتوبوا كما تاب أولئك الذين اعترفوا بذنوبهم. ومن التوبة الاعتراف بالذنب، ولذلك الله قال على الأولين وليسوا من المنافقين. وآخرون اعترفوا بذنوبهم فكانت تلك الاعترافات توبة، وآخرون مرجون لأمر الله فكان فهؤلاء الذين أرجئوا إلى أن عاد صلى الله عليه وسلم من غزو الروم، فكان هذا الهجران وهذه القطيعة، وبذلك أصبح من جملة التعزير والتأديب الهجران لكل من خرج عن أمر الله وخالف رسول الله أو خرج عن المجتمع الإسلامي فيما عرف من الدين بالضرورة. ولكن هذا لفساد الرأي العام الإسلامي ودخوله في مفاسد ومبادئ وأديان طارئة مستوردة لا تمت الإسلام بسبب لم يبق للمسلمين رأي عام. فلو الحاكم المسلم ذو الدولة الإسلامية يصدر أمرا فيما يشبه هذا بمقاطعة زيد من الناس أو عامر لما تم له هذا، لكلمته زوجته في الدار وقالت الحاكم لا يرانا، ولكلم الناس في الشوارع وقالوا مسكين حرام، وأخذوا يقولون الكلمات العامية التي تقال. وهذا شرع من الشرع نص عليه القرآن وأتمه رسول الله ونفذه وفرضه على جميع الصحابة. ومن هنا وصف الله حال هؤلاء من ضيق النفس وضيق الأرض حتى أصبحت كأنها كفة حابل، إلى أن مضت لهم 50 يوما كانت كافية لتهذيبهم لتأديبهم. ومن هنا كان القول النبوي الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وقد قطع عبد الله بن عمر أحد أولاده إلى أن لقي الله، ولما ذلك؟ لأنه كان يقول له يوما وقد جاءت كنته زوجة ولدي تقول أردت الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فمنعني ولدك، فقال له عبد الله لا تفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله بيوت الله. قال والله لا أمنعنها. فقام فيه ولده وكان رجلا وأبا الولد، قال أقول لك رسول الله يقول لا تفعل وتقول والله أفعل، فسبه سبا ذريعا وطرده من مجلسه وهجره إلى من مات، لأنه رد عليه الأمر النبوي ولأنه خالف الأمر النبوي. وسيبقى هذا جزاء لكل مخالف خارج عن أمر الله عندما يؤمر الولد بذلك، على أن الأولاد أكباد للآباء، ولكن أمر الله أهم وأمر الله أوجب، فيما إذا كانوا صغارا يضربوا، فيما إذا كانوا كبارا يهجرون. فإذا لم تفيد الهجران ولم يفيد الهجران فليستمر كما فعل عبد الله بن عمر مع ولده. ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. هو جل جلاله بعد قضائه وبعد تأديبه، والمراد منه مع المسلمين العودة إليه والتوبة مما صدر عنهم. فإذا كان من الكافر لاستدراجه ولزيادة قيام الحجة عليه، ومن هنا البلاء الذي يصيب المسلم في الأرض يكون في الأصل وهو مسلم لتأديبه وتربيته، لعله يوما يقول إن المسلم لا يشاك بشوكة ولا يصاب بمصيبة إلا عقوبة من الله لشيء صنعه ويعفو عن كثير. فإذا انتبه لذلك فتاب وأناب يوشك أن يغفر الله له ويزول ما به من غم وهم وعقوبة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بما أن هؤلاء الثلاثة نفعهم صدقهم مع الله، صدقهم مع رسول الله، ولم يكذبوا ويعتذروا بالكذب فيقسمون على الكذب بالأيمان كما وصف الله المنافقين الآخرين يحلفون لكم بالله إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين أولئك الذين اعتذروا بالكذب ولو أن النبي استغفر لهم ولكن الله لم يغفر ولو أنه قبلهم الله لم يقبلهم وأعلن نفاقهم وأعلن كذبهم ولأن كذبهم ما أفادهم والكذب لا يجر إلا إلى البلاء وإلى النار فكان صدق هؤلاء امتحنوا قليلا اختبروا قليلا بما لم يمس منهم مالا ولا جسدا ولا ولدا ولا امرأة ولكن العاقبة لصدقهم كانت توبة الله سبحانه وتعالى شاملة لهم وكما قال لهم نبي الله عليه الصلاة والسلام أبشروا بخير يوم يمر عليكم منذ ولدتم وقد أكد كعب أمنك أمن الله يا رسول الله قال بل من الله وهكذا صدق هؤلاء غفر لهم ذنوبهم الماضية وكأنهم حضروا المعركة فغفر الله ذنوبهم وتركهم وحيا يتلى في كتابي وبقيت قصتهم خالدة مع التاريخ خالدة مع الدنيا إلى أن تقوم الساعة ما من إنسان ما من طالب علم ما من سامع أو مستمع إلا وعندما يسأل ويقرأ وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلا ويتساءل من الثلاثة ما هي قصتهم ما هي جريمتهم بمن تهد وإذا بي يذكرون فيترضى عنهم ويعلن توبتهم التي تاب الله عليهم بها وأخذ الله منها عبرة أعطانا إياها درسا جل جلاله لمن وقع مثل وقوعهم في مشكلة في ملمة فلا يخاف إلا الله فلا يقول إلا الصدق ولا ينجيه إلا الصدق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتقوى هي جماع الخير بترك ارتكاب الآثام وفعل أوامر الخير حسب القدرة والطاقة وكونوا مع الصالحين مع أمثال هؤلاء الثلاثة الذين فازوا بصدقهم مع الرعيل الأول من المهاجرين والأنصار الذين أفادهم صدقهم مع ربهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم مع إخوانهم المسلمين وفي الصحيح عليكم بالصدق فإن الصدق يجر إلى البر وإن البر يجر إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب من الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ولذلك من داوم الصدق وتحرى الصدق في المنشط والمكراه لا يكون صادقا فقط بل صديقا مع أمثال أبي بكر الصديق والخلفاء الراشدين والله أتانا بهذه القصة لتكون عبرة لكل من وقع مثلهم وليتخذ الصدق شنشنة وعادة وسلوكا وحياة فمهما يكن من شيء مهما يكن من الكذب فالصدق يأخذ إلى الجنة إلى البر والبر جماع أنواع الخير فإن كان ولا بد حتى مع الكافرين الكذب لا يجوز فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول إن في التورية أو لمندوح عن الكذب سئل صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر من مكة إلى المدينة من أين أنت ما هي قبيلتك وكانت قريش قد أنذرت من أتانا بمحمد وأبي بكر حيين أو ميتين فله 100 ناقة ديتهما دية كل واحد منهما فلو سكت ولم يجب لارتابوا فيه وأخذوه. فأجاب أنا من ماء. وهناك قبائل بين العرب في الجزيرة يقال لها قبيلة ماء. إلى أن قطع النبي صلى الله عليه وسلم مسافة أخذ الآخرون يتساءلون ما ماء ومن ماء، هل من قريش، هل من مضر، هل من قحطان، هل وهكذا. يقول عليه الصلاة والسلام إن في التورية لمندوحة عن الكذب. وهذا باب لا يكاد يدركه إلا الأذكياء العارفون بمقاصد الكلام وبأهدافه، وهو في اللغة الدارجة كثير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن هنا كان علماء الحديث ورجال الجرح والتعديل ينبشون على تراجم الرواة من المحدثين، من العلماء والفقهاء، من المفسرين وناقلي شريعة ربنا إلينا. من هذه الآية ومن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فقد أمرنا بالتبين، بالبحث، بالتفتيش، لا بالغفلة هكذا، وأن نسمع كل ما يقال وأن نروي كل ما نسمع. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه، وكما يروى عنه ناقل الكذب أحد الكاذبين. فمن يروي كل ما يسمع ويتحدث بكل ما يسمع يكون شريكا للكاذب في كذبه، شريكا للكاذب في فتنته. ومن هنا علماؤنا منذ عصر التابعين بل عصر الصحابة، كذب أحد على رسول الله كذبا صلى الله عليه وسلم فألغى روايته وتصديقه وأغفله وأعلن ذلك عنه، وبقي ذلك سنة مستمرة إلى أن جاء التابعون بن شهاب حسن البصري السعيدان بن المسيب وابن جبير وفلان وفلان، فأخذوا ينبشون إلى أن جاء مالك. وإذا بمالك يتخذ ذلك قاعدة، وكان يقول مالك والله إني لقد تركت رواية 70 ممن يستسقى الغمام بذكرهم، ولا أحل لنفسي أن أروي عنهم كلمة. كان هؤلاء 70 من الصالحين كانت فيهم غفلة، فيهم حسن ظن. فيأتي الفاجر، يأتي الزنديق، يأتي الكاذب فيسمعهم كذبا فيرونه. فهذه الرواية تنتشر لغفلتهم دون ندب ولا بحث، وهكذا أصبح عند المحدثين فلان صادق، فلان كاذب، فلان واهم، فلان كثير الخطأ، فلان لا يعرف ما يخرج من ذهنه. وهكذا سجي كل ذلك بمئات الآلاف في شريعة الإسلام بما لا يعرف ذلك في دين من الأديان لا قبل ولا بعد. وإلى عصرنا هذا الذي يسمونه عصر العلم لو شئت، وهو عصر الظلمات، عصر الفواحش والمنكرات. ولو شاء أحدنا أن يجمع تراجم المسلمين العلماء من كل فن لجمع مئات المجلدات، وقد جمعنا مثل ذلك. لو أراد أن يدخلها في معلمة في معجم تجاوزت المليون، كلهم ممن كان خليفة أو وزيرا أو صحابيا أو تابعيا أو مجاهدا أو فاتحة أو كذابا أو زنديقا أو منافقا، حتى إذا وجد اسمه في سند في رواية يتطهر الرواية بأن فلانا كذاب تسقط روايته، فلان ثقة صادق تقبل روايته، وهكذا. هذا العلم الذي وصل بين أيدينا بعد 1400 عام لم يصل إلينا هكذا سبهللا والناس نيام مرتاحون. لقد كان الإمام البخاري رضي الله عنه لا يسجل في صحيحه الحديث الواحد إلا بعد أن يغتسل ويصلي ركعتين تجاه الكعبة المشرفة، وقد جاء من بخارى إلى هنا ليكتب كتابه متبركا بالديار المقدسة وبالنظر إلى وجه الكعبة وبوجوده في هذه الديار المقدسة. وهكذا بعد أن نبش الرجال الحديث الواحد كان يبقى فيه شهور، يختار رواته، يختار ألفاظه، ثم يستخير الله في إثباته بعد أن يغتسل ويصلي ركعتين تجاه الكعبة. وهكذا قل عن مسلم وعن أبي داود وعن الآلاف من رواة الحديث، من رواة العلم، من رواة التفسير، بل حتى من رواة لغة العرب، لأن هذه اللغة بتعلمنا لها وتسجيلها علمنا كتاب الله الذي نزل بها، علمنا كلام رسول الله الذي هو سيد العرب ونطق بلغته وهي لغة فطرته. كما أولئك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا معهم فئة وحزبا وجماعة حتى يقال عنكم ما قيل عنهم، وأنكم من حزب الصادقين، من فئة الصادقين، حبا وسلوكا وعملا، ولو لم تفعلوا لما كانوا من الصادقين. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من تحرى الكذبة سجل كاذبا، والكذب يهدي للفجور، والفجور يهدي للنار. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والصديقون منازلهم بعد الأنبياء في رفيع الدرجات من الجنة. قال تعالى: يا أيها الذين، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن قال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا تصيبهم، لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه الآية